الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب التقوى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. فهذا دعاء جامع عظيم. تعالوا نحفظ هذا الدعاء ونتأمل فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وهذا فيه جماع الخير، وكأن هذا الدعاء مأخوذ من قول الله تعالى: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. فلما ذكر الله تعالى حال نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بهذين الحالين: الهدى والتقى. والهدى، هذه الكلمة تشمل الدين كله، وكذلك التقوى، لكن إذا اجتمعت هذه الكلمات تفترق في معانيها، كما يجمع الله تعالى بين البر والتقوى: وتعاونوا على البر والتقوى. مع أن البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، وكذلك التقوى، لكن إذا اجتمع الهدى والتقى أو البر والتقى، فيكون المراد بالتقى ترك المحرمات، لأن التقوى هذه الكلمة كما مر معنا مأخوذة من الوقاية، تتقي شيئا. فالإنسان يتقي ما حرم الله ويبتعد عن المحرمات. والهدى تدل هذه الكلمة على فعل الطاعات والواجبات والخيرات، وهذا هو جماع الدين. قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. ثم قال: والعفاف والغنى. وأيضا الجمع بين العفاف والغنى في غاية المناسبة. فالعفاف تخلية وتصفية، والغنى تحلية، وبذلك تحصل زكاة النفوس. قال: والعفاف والغنى. والعفاف، النفس العفيفة، هي النفس التي تعرض عن الشهوات المحرمة، من شهوة النساء، من شهوة المال، شهوة الشهرة وحب الدنيا. فيكون في النفس عفة عن المحرمات، عن الشهوات، تكون نفس صافية ليس فيها تعلق بغير الله، ليس فيها تعلق بالمال أو بالنساء أو بالشهوات. كلما ازدادت عفتك في نفسك ازددت زهدا في الدنيا وإقبالا على الآخرة. قال: والعفاف والغنى. مع حصول العفاف والزهد في الدنيا وترك الشهوات المحرمة، بل أن يكون في نفس المسلم عفة عن فضول المباحات والإكثار من الطعام والشراب والنوم والمخالطة والقيل والقال والخروج إلى هنا وهنا، تكون نفس عفيفة. مع هذه العفة تحلى النفس بالغنى، الغنى بالله، فيستغني المسلم بربه جل وعلا. فأحب ما عنده أن يناجي ربه في صلاته، أحب ما عنده أن يتلو كلام الله، أحب ما عنده أن يذكر الله جل وعلا. فيستغني بذلك عن الدنيا وما فيها، يستغني بذلك عن الناس. تراه يحب أن يخلو بربه، وإذا أتاه رجل قال له تعال نخرج تعال نجلس، ربما يشعر بشيء من الانقباض في نفسه. لماذا؟ لأن نفسه مستغنية بالله جل وعلا. وأنت امتحن نفسك، هل تجد أنسك مع الناس في المجالس، أو أنك تجد أنسك في خلوتك؟ للأسف الآن كثير من الناس لا يطيق أن يجلس وحده، ما تمر عليه خمس دقائق أو عشر دقائق إلا ويقول لابد أن أذهب وأتكلم مع فلان وفلان وأمشي وأنظر. لماذا؟ لأن النفس ما استغنت بالله، تريد شيء يغنيها. فأما المؤمن الذي قدم محبة الله على كل شيء وتعلق بالله فهو مستغن بالله، يستغني بالله عن الناس، يستغني بالله عن حديثهم، ويستغني بالله جل وعلا في كل أحواله. إذا نزلت به مصيبة استغنى بالله، لجأ إلى الله، توكل على الله. من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتى لو ضاقت عليه الدنيا يستغني بالله، يصبر على القليل ويقنع بما آتاه الله، ما هي إلا أيام معدودة. وهذه معاني إيمانية عظيمة، ما للمسلم إلا أن يسأل الله تعالى أن يرزقه إياها. اللهم إني أسألك التقى، أو قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لأن حقا الموفق من وفقه الله، ونزول هذه المعاني على قلبك إنما هو بهداية الله تعالى وتوفيقه. نعم، المسلم إذا سأل هذه المطالب عليه أن يسعى في أسبابها، يقول اللهم إني أسألك الهدى، وهو يصر على معصية الله. صحيح يستمر في الدعاء، لكن أيضا يفتش في نفسه، يسأل الله العفاف وهو يعرض نفسه للفتن والشهوات. فعليه أن يسأل الله تعالى ويحرص على الأسباب التي تحقق له هذه المطالب، وهذا في كل دعاء إن كان صادقا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولا شك أن الدعاء من أعظم أسباب حصول هذه المطالب، فإذا أكثرت من هذا الدعاء والله ستجد عفة في نفسك وغنى في قلبك، ستجد هدى وتقوى في حياتك في أعمالك. ثم قال: وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. وتأمل هنا كيف ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث بهذه الرواية، لأن الحديث جاء برواية أخرى: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني مثلا إنسان حلف أن لا يزور فلانا، حصل بينه وبين فلان مشكلة، فقال والله لا أزور فلانا لا أكلم فلانا، فربما يكون هذا صديق أو قريب من أرحامه، فيقال له يا فلان صل رحمك، قل لا أنا حالف أني ما أدخل بيته خلاص، ويظن أن هذا يحصل به تحقيق التقوى، أني أنا أتقي الله ما أخالف يميني. لا، العكس، العكس هو الصحيح. تقوى الله تعالى في فعل الخير، تقوى الله ما تكون بالقطيعة، ما تكون في منع الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها. قد تكون التقوى في عدم الالتزام باليمين، أنك تخالف يمينك وتحنث في يمينك تكفر عنها وتفعل الذي هو خير عند الله، أنت توازن الآن، تقول صلتي لرحمي أو زيارتي لهذا الصديق خير أو أني أقطع أرحامي وما أكلم هذا الصديق أو هذا المسلم؟ لا شك أن الصلة خير عند الله تعالى وأتقى، ما دامت أنها خير فهي التقوى. فقال: ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. طبعا ويكفر عن يمينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعل الحلف بالله مانعا ومعترضا في فعل الخير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم ختم باب التقوى بحديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بتقوى الله تعالى في خطبة حجة الوداع، بل في كل خطبة كان يفتتح خطبه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه آية تكررها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، هذه الخطبة التي يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مواعظه. وهكذا في حجة الوداع لما أراد أن يوصي أمته بهذه الوصايا العظيمة التي سبب دخول جنة الخلد، جنة الله، افتتح بتقوى الله، لأن هذه الأعمال الصالحة كلها ترجع إلى تحقيق تقوى الله، كلها من خصال التقوى. فمن اتقى الله حافظ على صلاته، لهذا قال: وصلوا خمسكم. من اتقى الله صام شهر رمضان وأدى الواجب الذي عليه، قال: وصوموا شهركم. من اتقى الله أدى زكاة ماله، قال: وأدوا زكاة أموالكم. وهذا في صلاح الدين. طبعا ما ذكر الحج لأنهم في الحج، هذا في حجة الوداع. ثم تأمل تحقيق التقوى ومباني الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام، هذا فيه صلاح الدين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح الدنيا وأيضا فيه صلاح الدين، فقال: وأطيعوا أمراءكم. تأمل كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن طاعة ولاة الأمر حتى أمرنا بهذا في خطبة حجة الوداع، لأن طاعة ولاة الأمر بها تنتظم أمور الناس في الدنيا، تنصلح أمور في الدنيا، يعيش الناس في نظام وتؤدى الحقوق ويقام الدين، لأن وجود ولي الأمر والسمع والطاعة له هذا يبعث الأمن في المجتمع، والأمن هو غذاء الروح، يعبد المسلم ربه آمنا خاشعا في صلاته وتنتظم أمور حياته. أما إذا خرج الناس على ولاة أمورهم فتقع الفتنة، يرفع الأمن، يضيع الدين، تنتهك الأعراض، تسفك الدماء. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل العظيم في أحاديث كثيرة، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال اسمع وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة حتى لو ما كان يستحق الحكم. لماذا؟ لأن الخروج ما يأتي إلا بالشر. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة، الجمعة والجماعات والأعياد والثغور والحدود، بوجود ولي الأمر تحفظ هذه الأمور. قال الحسن رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا، حتى لو جار وظلم وأكل أموال الناس. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، أو ستلقون بعدي أثرة، يعني حكام يستأثرون بالدنيا عليكم. ما قال فاخرجوا ولا فقاتلوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا فيه نظر إلى عواقب الأمور وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب الضرر الأكبر. فإذا فسق هذا الحاكم وظلم، فيكون هذا في قضايا معدودة على فلان وفلان وفلان، لكن عموما الأمن موجود وحياة الناس منتظمة، يخرجون إلى المساجد يصلون، حتى لو ضيق الأمر الأمور مستتبة، الأمن موجود، يأمن الإنسان على نفسه على أهل بيته يصلي. لكن إذا ارتفع الأمن، حصلت الفوضى في المجتمع، الإنسان ما يستطيع أن يخرج إلى المسجد يصلي، إذا خرج ما يأمن على أهل بيته أن يعتدى عليهم. لذلك قال بعض السلف، قال 60 سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة بلا إمام. فهذا أصل عظيم قرره النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا فيما يحصل في دول المسلمين من حولنا عبرة، انظروا إلى دول المسلمين من حولنا كم حصل فيها من الفتن، كم سفكت من دماء، آلاف مؤلفة من الأبرياء بسبب هذه الفتن. فهذا أصل عظيم في الدين، وتغيير الفساد الذي يكون في البلاد وفي الحاكم إنما يكون بالإصلاح، بالدعوة، بالحكمة واللين والنصيحة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا الحاكم من أين خرج؟ وما نزل من المريخ أو من القمر، هو جاء من الشعب، فإن كانوا صالحين ولى الله عليهم خيارهم، وإن كانوا فاسدين كان مثلهم. ولهذا قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه سنة الله تعالى في خلقه. وقال بعض السلف: كما تكون يولى عليكم. فهذا أصل عظيم، بحفظه تحفظ النفوس والأعراض والأموال، بل بحفظه يحفظ الدين. ونحن نحمد الله تعالى في بلادنا أن وفق لنا ولاة أمور فيهم الخير والطيب والصلاح والرحمة والكرم، ولا ندعي الكمال، النقص موجود في الحاكم والمحكوم، لكن والله الحال الذي نحن فيه حال طيب وحال عظيم، لأن وجود المحبة والتلاحم بين الراعي والرعية هذا من أعظم أسباب الأمن وحصول الخير في البلد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يسددهم، وأن يجعلهم صلاحا للعباد والبلاد، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبذلك ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى باب التقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.